فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يلا تبصر يا اليمين. Kalau belum dekat dengan yang ni yang ngaroga di sini ni mereka. Ibrahim dengan mana hujan? Sesuatu kebiruan alam. Ini pergi gencuri ke di sini ni like ke kota Kilawi. Mana kalau kat alim sama Allah itu. من بل يا عبدي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا قناع عنك فعل يا عبدي إني قد جعني من العتم ما لم يأتيك فاتبني أهديك صراطا سويا يا عبدي إني أعاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكن للشيطان وليا منك أراقب أنت أنا على يا إبراهيم لو لم تنصح أرجمنك وأعجرني مليا يا يا يا يا يا ما يبقى مدر أخفر أخراج ولا جميل ما يبقى مدر الخير من يمكن القبيل ويبقى العائل ما بين الخطر ورسل يوجس so tarah lo diri gis da xamna yangi tarah lo du du jut bokal ñaan du ci dig ah man dal am na lu mu dikkel ci xam xam te xamuloko kay ma leral la yoonu deug da ko ne bu fekke ki tik mo la sax jog nga jëm ko sunu yalla yi dina la xass xass wuñu waxtane ba ila yowal kan bu la rabbe nak dina la jëm ben mudi xeer mba bal mba wax bu ñaaw d'abord gemne sunu keur wax jurni wax jurni wax jurni mutaka bagasan ne ko salaamu alayka sa astaghfiru lak rabbi إبراهيم بني كن طريقه من فوق السماء الله ينكفه تجعل دفنه سبتمت تبقى مجلة سبتمت يلام كمت في سبتم يسجد مجنة يقمت نيتنام بسبتم يتجاه يبقى كتسوف بايك متأكل بلتك الله تفكر كتسوف يبقى man lay fatali kat la jibi non ñaari bes bu ñu won leeru nabi ya gel dal ma ci la jëm di safara ñu ne ñu ko ci sandi ñu ñu ko ci sandi ndax ku jigeen ci waru sa waru lekk la ñu ci xam people bu sepp bu doon ci safara wawal ah iblis ñu leen na leen bu ngeen ko ci bëgge sanni da ngeen di defal lu ñuy wax turay moy lool ñuy wax lenge ñu ngeen la nga ba tek ci ilay na malaka yi tok ci ñu yëkkati yëkkati ñu ñu ko yëkkati ibni ci leen malaka ci tok bu ngeen bëgge malaka yi kité o leen jigen di musoor ñu dindi musoorum ñu o jigen di musoor mu dindi musoorum malaka ya daw ñu ko ciass ba jako fekk futti nañ ko ba mu set ñu sànni ko ci safara yi dibni nee na yàlla xaar na ba gañu ndigg maam Ibrahima ga capp la commencé japp ñu door ma jox ordre na ma demal aljana ci fourier bi yor camion yi ci bi yor matla yi mu jox la matla nga jaar ci couleur darab yi mu jox la darab nga jaar ci couleur ngegenay mu jox la ngegenay nga ram ko ci Ibrahima bu ko safara wala kete mu far su tursi nana kala fitna budul woon tëdd bi mu tëddaat ci yow rasulullah may lay faat doo ma loolu la safaray gaw gaw ñu naan fii fa raaf ko ca mu déppeelu ci kaw safara ñu ne yow naa rekko ni bagga salaam ala Ibrahima faaraatu bi kaw fa jala min astaghfir ni di yalla da ko bindé ngir bopam bindé ni ñun ngir mom ñana ana minallahi wa antum minya motax bi alaji malik woyene wa innahu is aradallahu nish utana abana min nurihi nur nabil alami azahir bogu indi won ci lu bari li ya gana sidou sidé bi bekk la won ya gana ñu ñu ñu ñu ñu ko illa taw yalla dara war lu jott ci mom way li woor ci abi mal sunu borom ci leeram la dindé leeru mustafa dama wax nak ne ko am waccu way bu day nonu ci sa borom ما بين خوف وسلة ما بين خوف وسلة نلاوان نملا فكر فادا وحان فادا نك باي نغ لو خن بلا فا ساي بلا فا ساي ساي اوتو ياق لا لو نوخ سي نو فادا وحان فادا خوف وسيرتين يال ماك تاغ نا فات لولا فادا وحان فادا خوف وسيرتين نغير ني بي بالله بنو ولا ني فك ni dupp yepp di new wa da wa ha ba bay na qabl wa sunna wa mustafa ni gam ni fek ni dupp yepp di new wa da wa ha ba bay na qabl wa sunna ngad sallal nak gedd te ne wéccé ko ko sante lal bi ngéccé ko ko fotoy bolé ko di xol di bëpp jëni ko dër bu sét bu dik yenn ak xassan wax dëgg yalla kenn lool la rafet ñor ko kenn lool la yalla way dal na mi xel bo dara je rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam barka al haji malik radiyallahu taala anhu barka al haji limam misru wajib bismi sirin ar yu bax ni fi tok ñepp ما بين خوف وسيلة فتكت وضعها randang belea do nuwe bele kon wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin mun ci digen ke ñaar yoon waxa ni tank wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin ñu salalon ndu bo wote ndis ci essence wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin ta ñaar ko ko yadda ina la jallal wa dawha bo te rek la ka ndal la kale wallahi da wa ni la jama da mel na ci kuyu aljana da wa ma bayn khawfin wa sirratin ndo jor sa chamun sa kanam sa gannaaw da wa ma bayn khawfin wa sirratin sa dekkondo say xamen nan la mel da wa ma bayn khawfin wa sirratin bo ga dafa nan xaritam yalla nga am non yo tay ni soufsi da wa mu ci djiblu ne ko bari ngeenel bari non wala la ma bayna khawfin wa sirratin malaka ma ngi tey fuf ci nak wala la ma bayna khawfin wa sirratin mo ne waye dama ko ñaan mu ci ci ñoom ni asama mu ci ci ma wala la ma bayna khawfin wa sirratin yalla mu yalla defal lolu defal len ko amin yalla nu fi dogalat ay yoon yoon wal tante bi mo rafete wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin ngabo tingen fefe dañu sol ciow bu jek ni wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin dal lampe yu mu leer ni wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin sanker defana li ci def solo la bari wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin ka sanu de sanker wa dawha sanker ben di fer dopp fajar xar ni wa dawha ma bayna khawfin wa sirratin do yara man ni nuk ande baxu yalla bala ni ni qara tala mal idad wa li kul khairin jumla jam bala khar mada mumazlamin bala khar mada bala tuno nuru zarayo budan ما يكون فيه ولا نور يخلو كيف تربي يمشي الله أحمد كأثني علي بالسقاء وبالحياة وما دون من أقوى بالصبر يوم البعيد إن كنت مصنيا في حق وما دون من وقل فيه ولا تخشى منحيا إذا سمم الأبواب شيخ الرملي ابن عبد الله يمشي الله أحمد إني أبدي مضطرين يا شيخي يبدي من قضي كلاب يمن الله ملائكة الرحمن قالت بفضلي يمشي الله أحمد وحنل كما حنل الحبيب لوجهي في حرام على العيال جاد مثلي انت يا الله احمد ومع الولاية تقبيل موطين علي من بي لعلي اروى بالذي كنت اسمه مدرمين نبي ماريا نوعي دي سادولاي زعب الكلخي يمن يمن لو قطيب المني ولا ملودي كشف الكربي راجي مرتبي مدرمين نبي ماريا بكراي لأي نيب الصلاة يمن يمن لو آه بذكر المختارة تعبى بخيري يا الله أحمد قم بوري كل قصد فلتسيره بسيره الكلام بغيرهم هم دول الإنس دعوا لانفتاح المصطلحات متى غيرهم من به كما بلا ذكر رسول الله أعلى وأمجد شعبة أمريكا ذكور المعجلين أنا بمواد مقل الأثرات عبد الكريم محمد رابط ولا من تخلى نور محمد أنت الله يمس من شارجة عبد المطلب إلى شار ولدي عبد الله إلا يتم فالمغزوم على قدور والشار غضوه في بين الأنعام وكان يطلع له من جبين ككواكب الذرية شيبة عندي عطيره فإن الشمس في طول جرات قرن وقد أقبل نحو القروب من برد كبر ولو طلب التكوين من تكورات سكاء عطات أمره فتاقت قرد أمن قرنا والشرق كالزام ينظر شيخ أطلبتي إليك وإلا يمتع الأحمد لا تشد رجائب وأنت وإلا والمحدد كاذب وفيك وإلا فرطا قليلة وانت وإلا فالمؤمن غائب لمك يلا محمد صمرت على عام المال برتبة تغاشنا في حر التواسد لمك يلا محمد شمت ربي يرى والي إن رب العش شرف أحمد والله فادي بشرى وعفر بي حيلا وشفا وقدم ما بجرت ليلة لتري ذكرا مخلدا يبكى الله أحمد كما بهو من كرسول الله لله يعرج شفت ربي ومدرهم نبي دولة بالأبي مصدر كما كتن مكرم مدار رمج المكرم دار نصوته قد جلت فتايا باكي لدم نبي كما نفين نبي لدم فانت دمع وفين كرم وفين شدريا مولم جوام جمان ترك متخم مولم لطف مجس جمام مولم لطف مخم وخم مرغورة بيتنا بيقام دالم قلنا بيك متخم جمم جريسنا النزال خربا غيريسنا النزال لو ربطا ومن دجل دايم دنيل يكترم شبت ربطي يا رايه إن رب العشي شرف أحمد يكي الله أحمد قمني والعظام بشري وأنجز مريدا وأصابي حيلا وشبع قدم نبي كن جرد ليلة لدري ذكرا مخلدا ومن كرسول لله يرجو شبك ربي رمياء الحبي ومدلني وهن الذي ذرية لي موجه يرجى الأحمد جديد وزين صار ثقيل وهن الذي الوجود مطلزم لي في شاب الجسم وكيل كن من الزوات البدر بجا الفرقة نبات كمن تاتي تيل وقام يجور فدنياكم وهاكم إراقا للقضاء أم الثور من دار الحبيب قليل وحارت سواك أقل رشدك يا آدم وما الله ولا أقل نام يزيل قمر مسماء المسترام كما أحمد بعد ما تأثنا من الهادي علي جميل فما زال مفعولا بنغاد طهر الى طيبات الرحم نعم اصول اتت سنها مثل الحليم اتت سعدة اتت سنها مثل الحليم اتت سعدة ويضوى خير الزمان فضول فمن ما قد كان ليلة بلادي تدعى بالإيمان وفنيل وفي قمار النار قول بحيرة كما لا نجوم فيه وهي تميل أضعف لبطحاء قصورا لقيسرين هواك وبشرى للبلاد تتول كما نعطمون ليل البلاد حسبة إلى لم يكن نحو الحرام عدول ومن مراد ما لا يبال بمفعل والشوق لا يشق الجواد قليل والشوق لا يقبل الجزاء لقلبي وليل بظلام العباد الجليل وكما قطع معجوبة الأم معبد بيوم الله من سنة النصور فلله إذا قد جواد سراقة قرائبه بعد الرجوع يقول مغنى على حكم والله لو كنت شاينا امام الجواد والمجعود جول امام الجواد والجول لجول امام الجواد واللجود جول قد قص الله كورا بلي يبتلي يوم القيام قليل لا ابيض له قرى الصلم العداد وفي كل خير جملة بلغ المدى مظلم بلغ المدى براطن لا يكون سير يخوى ولا نور يخوى كيف تربي يمشي الله أحمد فأثني علي بالشقاء وبالحياة وما دلني أبوى بالصبي وما الباز إن كنت مصنيا بحق وما دلني وقل في ولا تخشى منحيا يا نبي كن ببلاد بلا قوم اذا زمم الابواب شهدت ربي ابن عبد الله يمشي الله احمد اني ابدي مضطرب يا شمي ابدي مناف قضي كلاب يا من يرنى الله ملائكة الرحمن قالت بالفضل يرجى الله أحمد وحمل كما حمل الحبيب لرجلي في حرام على الأيام إيجاد مثلي يرجى الله أحمد ومع الولاية تقبيل موطن علي من به لعلي أروى بالذي كنت أسمعه شهدت ربي عن نعيم مظلم نبي مريم وعيد سعد الله زعد الكنخي من يرمم له خطيب المني ولم يهدى كشف الكربي رجل ارتبي مظلم نضمره الفقراء لن يبقوا الصلاة. يا من زمن فاذكر المختار ترى بخير يا الله احمد كن بوبي كل قصد فلتسير بسير كلام تشتروا نبع الكلام لضيري من مضرب دعوا لانفتاح المصطلح متى غير من ذي كن بذكر رسول الله اعلى وامجد شعبة ربي قائد قر المهاجرين انا بمواد مكل الاثرات عبد الكريم من مدرب ولا من تغلب محمد انت يا الله يمس من شان جدي عبد المطلب الى شاري ولدي عبد الله ان لات مطر مغزومي على قدر والشارع في بين الانعام وكان يقل له من جبين ككواكب الدرية شبك عبدي عطيه فإن الشمس في طول جرات قرب وقد أقبل نحو القوم ما أدبرت تبوب ولو طلب التكريم لمنا تكورت سكاهم عطات أمره فتا قد قرت أمن قلنا والشرق كالزام ينظر شهد ربي إليك وإلا يمتع الأحمد لا تشد ركائب وأنت وإلا ذا المحدد كاذب وفيك وإلا سلطة قليلة وأنت وإلا المؤمن غائب يمتع محمد صمت على المال برتبة تغاشنا في علو التواسد يمتع محمد شمت ربي الغوالي إن رب العرش شرف أحمد ووافى بي بشرى وعبجز مرضى وأكرى بي حيلا وشفى وقدم نبي جرت ليلة لسرعي ذكرا مخلدا يرجى الله أحمد كن هو من كرسول الله لله يعرج كيف تردين ومدرب نبي دولة الأبي مصدر كما كثر مكرم مدرر رمج مكرم بجهاد الجسم ما وكيله كل من هو